الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لجامعه ومؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه. قوله رحمة الله عليه باب النهي عن التجسس، التجسس هو التفتيش عن عورات المسلمين وعيوبهم وتتبعها، هذا هو التجسس، أن تبحث وتفتش عن عورات إخوانك وعيوبهم وتتبع تلك العورات، وهذا التجسس غالبا ما يفضي إلى إفشاء وإظهار هذه العيوب والأخطاء والزلات. ولا شك أن التجسس منهي عنه في الشرع، قال الله تبارك وتعالى كما سيأتي في كلام الإمام النووي: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والتجسس غالبا ما يطلق في الشر، التجسس غالبا ما يكون عن الشر، ومنه ما يعرف بالجاسوس. وهناك كلمة مقابلة للتجسس وهي التحسس، والتحسس غالبا ما يكون في الخير، يعني تتبع يعني الأخبار ونحو ذلك بقصد الخير، التحسس غالبا ما يكون في الخير. ومنه قول يعقوب عليه السلام كما في سورة يوسف: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إذن فالتجسس يطلق في الشر والتحسس يطلق في الخير، ولكن قد يستعمل كلا اللفظين في الشر، قد يستعمل كلا اللفظين وهما التجسس والتحسس في الشر، كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا الباب عقده المصنف رحمة الله عليه لبيان النهي عن التجسس والتسمع يعني استماع لكلام الآخرين دون علمهم، ولهذا قال: باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه. قال الإمام النووي رحمه الله: قال الله تعالى: ولا تجسسوا. وهذه الآية من سورة الحجرات، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، إلى آخر الآية. إذا ففي هذه الآية نهى الله تبارك وتعالى عن التجسس، والتجسس كما قلنا هو البحث والتنقيب عن عورات المسلمين وتتبعها، وذلك كما ذكرت آنفا يفضي إلى إظهار تلك العورات وإفشائها. والمسلم مأمور شرعا بستر أخيه المسلم، يعني حتى لو وقعت على عيب أخيك المسلم دون قصد التجسس، يعني أحيانا الإنسان يعني يقف على أخطاء الناس دون أن يتجسس، وإنما يقع ذلك اتفاقا من غير قصد. فالمسلم إذا وقع على خطأ أخيه من غير قصد التجسس فالواجب عليه، الواجب عليه أن يستره. وقد جاء في الحديث أن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا هو حال المسلم، هذا هو حال المؤمن، أنه لا يتجسس على عيوب الناس، وإذا وقف على شيء من عيوبه سعى في إخفاء ذلك وسعى في نصح صاحب العيب. وأما التجسس عن عيوب الناس وإفشاء تلك العيوب فكل ذلك مما نهى عنه الشرع الحنيف، ومما نهى عنه الدين الحنيف. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: ولا تجسسوا. ثم ذكر المؤلف آية أخرى فقال: وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإنما ذكر المؤلف هذه الآية في هذا الباب لأن المسلم يتأذى إذا علم بأن أخا له من المسلمين يتجسس عليه، لا شك أن المسلم يتأذى بذلك. والله جل وعلا في هذه الآية من سورة الأحزاب نهى المسلم عن أذية المسلمين والمؤمنين، وتوعد الله جل وعلا من يفعل ذلك بأشد الوعيد. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم ذكر المؤلف بعض الأحاديث في هذا الباب فقالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا إلى آخر الحديث. وهذا الحديث من أجمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تبين الكيفية التي ينبغي للمسلم أن يعامل بها إخوانه المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إياكم والظن، يعني إياكم وسوء الظن، إياكم وسوء الظن، كما ورد في آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذن فعلى المسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين، وأن يسيء وأن يجتنب إساءة الظن بهم، وأن يجتنب إساءة الظن بهم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، يعني إياكم وسوء الظن. فإذا سلمت مثلا على أخيك ولم يرد عليك فالأصل أن لا تسيء الظن بأخيك المسلم، قل لعله لم يسمعني أو لعله كان في غم وهم أشغله عن رد السلام علي. ولا تسوء به الظن، لا تقل لم يرد علي لأنه متكبر إلى آخره، لا، أحسن الظن بإخوانك المسلمين، وخاصة المسلمون الذين يعني ظاهرهم العدالة والاستقامة، فهؤلاء الأصل إحسان الظن بهم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن. قال: فإن الظن أكذب الحديث. الظن يعني سوء الظن نوع من أنواع الكذب، والمراد بالحديث هنا حديث النفس، لأن سوء الظن هو شيء ينقدح في نفس الإنسان، شيء ينقدح في نفس الإنسان. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم سوء الظن في هذا الحديث بأنه من أكذب أنواع الحديث، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. ثم قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا. في هذا الحديث استعمل اللفظان في الشر بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنهما، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التجسس، ونهى عن التحسس، ونهى عن التحسس. وبعض العلماء لم يفرق بين التحسس والتجسس، قال هما بمعنى واحد، ولكن ظاهر أنهما متغيران ومختلفان، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عطف أحدهما على الآخر، والأصل في العطف أنه يقتضي التغاير. قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولذلك فرق غير واحد من أهل العلم بين التجسس والتحسس. فقال بعضهم التجسس هو البحث عن الشيء، التجسس هو البحث عن الشيء والتنقيب عنه، وأما التحسس فهو الاستماع إلى حديث قوم خلف الأبواب ونحوها، هذا هو التحسس. يعني تمر مثلا بمكان فتسمع شخصا يتكلم فتلقي بأذنك تتحسس عليه، هذا يسمى ماذا؟ تحسسا. وأما التجسس فهو أن تذهب أنت للبحث والتنقيب عن العورات والزلات. فالتحسس قد يقع ماذا؟ اتفاق، أنت تسمع يعني لم تقصد يعني في البداية أن تتجسس، ولكن لما سمعت الكلام تحسست، لما سمعت الكلام تحسست، فهذا التحسس منهي عنه، هذا التحسس منهي عنه، لأنك تستمع إلى أقوام ولربما هم يكرهون أن تسمع إلى كلامهم، فهذا منهي عنه. وهكذا أيضا التجسس الذي هو يعني البحث والتنقيب عن عورات الناس وأخطائهم وزلاتهم، فهذا هو الفرق بين التحسس والتجسس. وذكر بعضهم فرقا آخر وهو قريب من الفرق السابق عفوا، منهم من قال التجسس هو البحث عن الأمور، هو البحث عن الأمور والتنقيب فيها والتدقيق فيها، هذا يسمى تجسسا، كمن مثلا يبحث مثلا في أوراق معينة ليتجسس على شخص ما، يبحث يعني في أوراق معينة في ملفات معينة ليتجسس عن شخص، فهذا يسمى ماذا؟ تجسسا. قالوا التجسس يطلق عن البحث والتنقيب. قالوا وأما التحسس فهو ما كان بإحدى الحواس، التحسس ما كان بإحدى الحواس كالسمع، يعني تستمع إلى قوم خوفية، أو بالنظر يعني تنظر إلى قوم خوفية، قالوا فهذا تحسس، يعني التحسس الذي ليس فيه يعني بحث وتنقيب يسمى ماذا؟ تحسسا. وأما ما كان فيه بحث وتنقيب وتدقيق فيسمى ماذا؟ تجسسا. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنهما جميعا، فقال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ثم قال ولا تنافسوا. قال ابن عبد البر رحمه الله المراد بالتنافس في هذا الحديث هو التنافس في الدنيا، التنافس في الدنيا. قال ومعناه طلب الظهور فيها أي في الدنيا على أصحابها، والتكبر عليهم، ومنافستهم في رياستهم، البغي عليهم وحسدهم إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. إذا فالمراد بالتنافس الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو التنافس يعني في أمور الدنيا، والذي يفضي كثيرا إلى التكبر وإلى البغي وإلى الحسد وغير ذلك، فهذا الذي نهى عنه. وأما التنافس في أمور الآخرة فممدوح، قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولهذا نهى عن التنافس عن الدنيا وفي الدنيا الذي يفضي إلى بعض المحرمات من حسد وبغي وظلم، ولهذا قال ولا تنافسوا، ثم قال ولا تحاسدوا. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وقد مر معنا في باب سابق. ثم قال ولا تباغضوا، لا تباغض أي لا يبغض بعضكم بعضا أيها المسلمون، فهو نهي عن البغض، وهذا مر الكلام عنه أيضا في باب سابق. ومن العلماء من قال ولا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب البغض، يعني لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي بكم وتفضي بكم إلى التباغض، وهذا هو معنى قوله ولا تباغضوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا، والتدابر هو التقاطع، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التقاطع. ثم قال عليه الصلاة والسلام في بعد ذلك قال وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، كونوا إخوانا كما أمركم. إذن فالأخلاق التي يعني سبقت هي من الأخلاق المذمومة التي نهى عنها الشرع، والتي لا ينبغي للمسلم أن يعامل بها إخوانه المسلمين، فلا يجوز يعني التعامل بسوء الظن وبالتحسس والتجسس والتنافس والتحاسد والتباغض والتقاطع، بل على المسلم أن يعامل إخوانه المسلمين بضد ذلك، فبدل أن يسيء بهم الظن يحسن بهم الظن، وبدل أن يتجسس ويتحسس عليه أن يتغافل. المسلم مأمور بالتغافل عن أفعال الناس، لا يتجسس ولا يتحسس، وبدل أن ينافسهم يعني في أمور الدنيا على المسلم أن يزهد يعني في هذه الدنيا كما أمر الشرع بذلك، ومنافسة المسلم تكون على أمور الآخرة. وأيضا بدل أن يعامل المسلم إخوانه بالحسد يعاملهم بضد ذلك، يحب لهم من الخير ما يحبه ماذا لنفسه، وبدل أن يعاملهم بالبغض يعاملهم بالحب، وبدل أن يعاملهم بالتدابر يصلهم ويعينهم وينصرهم إلى آخر ذلك. هذا هو معنى الحديث، والحديث طبعا طويل له بقية وله تتمة، ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في مجلس قادم. إلى ذلكم الوقت والحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.